خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الصيام في السفر من أجمل الهدي، أستغفر الله، بل هو أجمل الهدي، أستغفر الله، بل لا هدي جميل إلا هديه. فالفطر في السفر رخصة يمكن أن يترخص بها المسافر حتى ولو كان السفر مريحا جدا، لكن بشرطين: الأول أن يكون السفر سفر قصر، يعني حوالي 80 كيلو تقريبا. الثاني أن يترخص عندما يخرج من حدود مدينته، لا قبل أن يخرج. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن أيهما أفضل في السفر، أن يصوم أو أن يفطر؟ كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أخبرتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وعليه كان هديه صلى الله عليه وسلم في حالات السفر متفاوت بتفاوت حالة المسافر. فإن كان الصوم في السفر قد يهلك الشخص أو يشق عليه مشقة غير محتملة، فيحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي رواية لمسلم: عليكم برخص الله الذي رخص لكم. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وذلك لأن الصيام قد شق عليهم مشقة بالغة ومع ذلك لم يفطروا. والدليل على ذلك الرواية الأخرى، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون ما فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. الحالة الثانية: إن كان الصوم فيه مشقة لكنها محتملة والفطر أرفق به، فهذا أولى له الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ونكمل بقية حالات الصوم في السفر في الحلقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.